باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار. حدثنا زهير بن حرب حدثنا هشيم أخبرني يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة. قال رحمه الله تعالى باب المأموم يأتم بالإمام من وراء جدار أو حائل. ثم ذكر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجرته فجاء قوم فصلوا بصلاته، وهذا كان في رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم يخشى أن تفرض صلاة التراويح أو قيام شهر رمضان على الأمة ثم لا يستطيعون القيام بذلك فيهلكوا، فلهذا كان يصلي وحده، فصلى في حجرته لا يراه أحدا. وهذا ذكر العلماء أنه يحتمل شيئين، أحدهما أنه صلى في بيته لأن الحجرة تقال لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، يعني بيوت أزواجه صلوات الله وسلامه عليه، وكان لكل زوج من أزواجه حجرة. المعنى الثاني أنه كان له حصير في المسجد في رمضان يفترشه في النهار، فإذا صار الليل حجره، صار حجرة تصلي فيه، فصلى التراويح وحده في أول ليلة، فجاء قوم ليلة الثانية وأتموا به وصلوا من خلف حجرته يصلون بصلاة، وفي الليلة الثالثة كثروا فصلى بهم، وفي الليلة التي بعدها ثاب الناس إليه حتى ضاق المسجد فلم يخرج إليهم ولم يصل. فلما سئل عن ذلك قال قد علمت بموقفكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا. فصار الناس يصلون في رمضان وحدانا وجماعات، جماعة هنا وجماعة هنا، والإنسان وحده، فاستمروا على ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر رضي الله عنه في خلافته، وفي خلافة عمر رآهم متوزعين كل جماعة تصلي وحدها وأفرادا يصلون وحدهم، فجمعهم على إمام فصارت سنة، مع أنها سنة ثابتة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جمعهم على إمام واحد هو الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي هذا دليل على أن الإمام إذا كان بينه وبين المأموم حائل فإن هذا لا يؤثر على الائتمام به، الائتمام به جائز. وللفقهاء في هذا تفصيلات فيما إذا كان الإمام والمأموم في المسجد فإنه يكفي في ذلك إما رؤية من خلفه أو سماع التكبير، يكفي في الائتمام في ذلك. وأما إذا كان المأموم خارج المسجد أو كلاهما خارج المسجد هناك أيضا تفصيلات أخرى ولكنها لم يقم عليها دليل، وهذا الدليل يدلنا على أن الإمام إذا كان بينه وبين المأموم حائل وأمكن الاهتمام به إما بسماع صوته أو برؤية الصفوف أو باتصالها أن الاهتمام جائز أن الصلاة صحيحة سواء كان المأموم داخل المسجد أو خارجه. قال أبو داود حدثنا محمد بن عبيد وسليمان بن داود المعنى قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه. باب الصلاة بعد الجمعة. قال أبو داود حدثنا محمد بن عبيد وسليمان بن داود المعنى قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال أتصلي الجمعة أربعة؟ وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته يقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في سنة الجمعة والسنة البعدية، يعني الصلاة بعد صلاة الجمعة هي سنة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. جواب أنها سنة فعلها وأمر بها صلوات الله وسلامه عليه، بخلاف القبلية فإن الصلاة قبل الجمعة لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من فعله ولا من قوله، وإنما جاء الأمر بمطلق التطوع كما مر في حديث أبي هريرة السابق الذي يقول فيه من اغتسل وبكر إلى الجمعة ودنا من الإمام وصلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا طلع الإمام غفر له ما بين جمعته إلى الجمعة المقبلة وزيادة ثلاثة أيام. فهذا المقصود به صلاة التطوع المطلق وليست سنة للجمعة. أما السنة البعدية فثبت في هذا الحديث وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ولهذا كان ابن عمر يفعل ذلك وغيره من الصحابة يصلون بعد صلاة الجمعة ركعتين على أنها سنة، سنة للجمعة. وفي هذا أيضا كراهة أن يصل الإنسان صلاته بصلاة تطوع في مكانه ودون فصل بكلام أو فعل ما أشبه ذلك، فإن هذا مكروه، لأنه يوهم أنه يصلي الجمعة أربعا وهذا باطل، وهذا الذي أنكره عبد الله بن عمر ودفع الرجل الذي قام يتنفل في مكانه بعدما سلم من صلاة الجمعة. وهذا ليس في صلاة الجمعة فقط، بل هذا في سائر الصلوات، وقد مر معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، وسيأتي أيضا أنها لا توصل صلاة من الصلوات المكتوبة بصلاة تطوع، يعني إذا سلم قام على الفور يتطوع في مكانه بدون أن يفصل بين صلاته وتطوعه بكلام أو فعل، فعليه أن يتقدم أو يتأخر ثم يصلي، أو يتكلم ويفصل صلاة الفريضة عن التطوع حسب ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قوله ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. المقصود باسم الإشارة ذلك بصلاة الركعتين في البيت، أما إطالة الصلاة قبل صلاة الجمعة فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، ولم يثبت ذلك عنه، وإنما هذا حسب ما مر في حديث أبي هريرة، فهو تطوع مطلق. فإذا صلى الإنسان قبل صلاة الجمعة ما تيسر 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو أكثر أو أقل، فإن هذا تطوع مطلق وليس سنة للجمعة، فإن الجمعة ليس لها سنة قبلها، وإنما جاء الأمر لصلاة التطوع مطلقا، فإن أكثر الإنسان فهو خير وفضل، فكلما أكثر الإنسان من الصلاة فهو خير له، فالصلاة خير موضوع فاستزد منها ما شئت. وهذا يكون لمن يأتي مبكرا، فإذا خرج الإمام وصعد على المنبر لا تجوز الصلاة حينئذ، فالصلاة في هذا الوقت منكرة بل بدعة من البدع، وكل بدعة ضلالة، وإنما عليه أن ينصت ويستمع لما يقوله الإمام كما جاءت الأحاديث في ذلك، إلا الداخل إلى المسجد. إذا دخل الإنسان إلى المسجد في هذا الوقت وقتما يكون الإمام يخطب فلا يجوز له أن يجلس حتى يصلي ركعتين، عليه أن يتجوز فيهما كما مر، يعني يخففهما حتى يفرغ ويستمع للذكر الذي يقوله الخطيب. قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر يسأله عن شيء رأى منه معاوية في الصلاة، فقال صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلمت قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما صنعت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى تكلم أو تخرج حتى يتكلم أو يخرج. المقصورة التي ذكرها أول ما صنعها معاوية رضي الله عنه، وهي حجرة تبنى في وسط المسجد خلف المنبر، والسبب في ذلك أنه عدا عليه أحد الخوارج فطعنه وهو يصلي صلاة الفجر، فأمر باتخاذ هذه المقصورة حماية له من المعتدين، وذلك أن الخوارج في زمنه لما صار وقت في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه اتفقوا على أن يقتلوا الثلاثة، علي بن أبي طالب ومعاوية وعمر بن العاص، فتواعدوا على ذلك في ليلة واحدة، كل واحد منهم ذهب إليه واحدا من هؤلاء، فقدر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقتل، ينفذ فيه تآمرهم فقتل تلك الليلة، قتله عبد الرحمن بن ملجم عليه من الله ما يستحق. وأما معاوية فإن الذي ذهب إليه ضربه بسلاحه فلم يؤثر فيه وإنما جرح، وأما عمرو بن العاص فقدر أنه تلك الليلة كان مريضا فلم يخرج إلى الصلاة، وإنما استخلف رجلا يقال له خارجة فقتله الخارجي، قتل هذا الخليفة يظنه عمرا. فبعد ذلك أمر معاوية رضي الله عنه أن تتخذ المقصورة خوفا من هؤلاء الخوارج ونحوهم الذين يخرجون ليفسدوا في الأرض، فصارت سنة للأمراء يتخذونها في وسط المسجد لحمايتهم. هذه المقصورة التي ذكرها فكان يصلي فيها هو ومن يشاء، الصلاة فيها إذا كان لغرض صحيح وصارت في المسجد لا بأس فيه. فهذا يذكر أنه صلى مع معاوية رضي الله عنه في المقصورة، فلما سلم الإمام قام يتنفل وذهب معاوية إلى بيته، ثم أرسل إليه يخبره أن هذا الفعل الذي فعل منهي عنه، وروى له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن توصل صلاة بصلاة بدون أن يتكلم الإنسان أو يخرج، وهذا ليس في الجمعة خاصة كما قلنا، وإنما هو مطلق. فلا يجوز للإنسان إذا سلم الإمام أن يقوم وهو في مكانه يصلي نافلة، فإن هذا صح النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل شيء ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ففعله ذنب يجب تركه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فالنهي يجب أن يجتنب كله مطلقا، أما الأمر فيعلق بالاستطاعة. قال أبو داود حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة المروزي أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر قال كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربع، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ظاهر هذا الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ينسب ما فعله في مكة والمدينة أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في مكة إذا فرغ من الصلاة قام من مكانه إلى مكان آخر وصلى ركعتين ثم غير مكانه أيضا وصلى أربعة، فهذه ست ركعات يصليها بعد الجمعة. وأما إذا كان في المدينة فإنه إذا سلم من صلاة الجمعة فرغ من ذلك رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ويقول بعد هذا كله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والصحيح أن قوله كان يفعل ذلك راجعا إلى فعله بالمدينة فقط، أما فعله في مكة فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وأربعا بعد الجمعة، بل لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في مكة، وهو لم يدخل مكة إلا في بعدما هاجر إلا في عمره التي اعتمرها وهي أربع، لم يعتمر إلا أربع مرات صلوات الله وسلامه عليه، واحدة منها مع حجته، وحجته كانت الجمعة يوم عرفة ولم يصلي الجمعة، وإنما صلى الظهر والعصر جمعا في مسجد نمرة كما هو متفق عليه بين العلماء. وأما في غزوة الفتح فإنه لم يذكر أنه صلى الجمعة في مكة، وكذلك في عمرة القضية، وكذلك عمرته بعد الفتح الذي هي العمرة الرابعة التي اعتمرها من الجعرانة بعد رجوعه من غزوة حنين والطائف. فما صح أنه بل لم يذكر أنه صلوات الله وسلامه عليه صلى الجمعة في مكة. وبهذا يتبين لنا أن قول عبد الله بن عمر في هذا الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أنه راجعا إلى فعله في المدينة فقط، يعني قوله قول نافع وكان إذا صلى في المدينة رجع إلى بيته فصلى ركعتين ثم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا هو الذي صح. وبهذا يتبين لنا أن الصلاة بعد الجمعة تكون ركعتين وتكون أربعا وتكون ستا. إذا صلى الإنسان ذلك فإنه سنة كما كان الصحابة يفعلونه. وجاء كما سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وأما فعله صلوات الله وسلامه عليه فإنه لم يثبت إلا أنه صلى ركعتين في بيته بعد الجمعة. قال أبو داود حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير وحدثنا محمد بن الصباح ابن الصباح البزاز حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الصباح قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا وتم حديثه. وقال ابن يونس إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعة. قال فقال لي أبي يا بني فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصل ركعتين. هذا مثل ما سبق أنه سنة بعد الجمعة أن يصلي إذا انصرف قبل الصلاة في المسجد صلى في بيته ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن جمع بين ذلك صارت له ست، يعني صلى أربعا في المسجد فإذا وصل إلى بيته صلى ركعتين كما أمر به الصحابي رضي الله عنه في هذا الحديث. يعني يجمع بين قولي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. ففي قوله أنه أمر أن يصلى أربعا بعد الجمعة، وفعله صلوات الله وسلامه عليه أنه صلى في بيته ركعتين. قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. قال أبو داود وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر. قال أبو داود حدثنا إبراهيم بن الحسن حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينماذ عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير، قال فيركع ركعتين، قال ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات. قال قلت لعطاء كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال مرارا. قال أبو داود ورواه عبد الملك بن أبي سليمان ولم يتمه. باب صلاة العيدين. قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. باب صلاة العيدين. سني العيد لأنهما عيدان في السنة، وليس للمسلمين عياد غيرهما، ولهذا أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على الأنصار حينما قدم المدينة وهم يلعبون في يومين كانت من أعياد الجاهلية، وقال: إن الله أبدلكم بهما عيد الإضحى وعيد الفطر. والعيد اسم لما يعود ويتكرر بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع، وكذلك عود الفعل والتردد إليه واعتياده. والإسلام قد قيد أهله بأفعالهم وعباداتهم وسلوكهم وكل ما يتصل بحياتهم بالدين الذي جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم، ونهاهم أن يقتبسوا فعلا أو عادة من غيرهم، وأخبر أن هذا من المحرمات التي تحرم عليه، وعظم ذلك حتى قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه يكون بالفعل الخارجي الظاهري من أفعال يفعلها الإنسان وحده أو مع غيره، ويكون بما يلبسه أو يسكنه أو يركبه أو يأكله. إذا اقتدى بعدوه في ذلك فقد تشبه بهم تشبها ظاهريا، ويكون التشبه في الباطن بأن يعجبه فعلهم ويود ذلك ويميل إليه في باطنه، ثم قد مثلا يؤثر هذا على سلوكه الخارجي وتصرفاته فيكون منهم وقد يحشر معهم. وقد نهانا الله جل وعلا أن نفعل شيئا من ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في مخالفة الكفار، فما يفعلون شيئا إلا ويخالفهم فيه، بل نهى عن أشياء قد لا يعرفها الإنسان لأنها تشبه بهم، كما ثبت في صحيح مسلم حديث عمرو بن عنبسة حينما جاء مسلما ثم سأله عن الصلاة فأخبره بأوقات الصلاة وأوقات النهي، وأخبره أن الصلاة بعد صلاة الفجر ممنوعة محرمة، وكذلك بعد صلاة العصر يعني عند طلوع الشمس وعند غروبها، وعلل ذلك بقوله: فإن الشمس تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها حينئذ الكفار. وهذا أمر عام لكل مسلم ولو لم يعلم أن الكفار يسجدون له، ولو لم يعلم أن أحدا يتجه إلى الشمس، فنهى عن المشابهة، مجرد المشابهة وإن كانت غير معلوم، فكيف إذا علمت؟ لهذا قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يقول العلماء أقل ما يقال في هذا الحديث أن التشبه بالكفار حرام، وإلا فظاهره أنه كفر، لأنه يجعل الإنسان منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومن المؤسف أن نجد المسلمين يتأسون بالكفار من اليهود والنصارى في أعيادهم التي أصبحت لا حصر لها، في كل شهر عيد وربما في الشهر مرارا أعياد مبتدعة، والمسلمون ليس لهم من الأعياد إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإن الله أبدلكم بخير منهما عيد الأضحى وعيد الفطر. ثم في هذا الحديث ما يدلنا على أن الفرح وقت العيد أنه مسنون مشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجدهم يلعبون ويظهرون الفرح، فأمرهم أن يكون هذا في عيد الأضحى وعيد الفطر، ولكن لا يجوز أن يكون بباطل وأن يكون بأمر منافل للأخلاق الإسلامية، وإنما يظهر الفرح لأنه كمل طاعة وأداها شكرا لله جل وعلا، ولأن الله من عليه حتى أطال عمره فوصل إلى أن أدرك العيد وما أشبه ذلك مما فيه شكر النعمة وإظهارها وإظهار السرور بذلك. هذا هو المسنون. ثم إن صلاة العيد حكمها أنها واجبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك وأمر به، فأمر كما سيأتي بإخراج النساء إلى العيد يخرجن ويسمعن الذكر حتى من كان لها عذر من حيض أو نفاس أو ما أشبه ذلك، فإنها تخرج وتعتزل المصلى وتحضر دعوة المسلمين وتؤمن على الدعاء وتكبر بتكبيرهم، تهلل وتذكر الله بذكرهم حتى يصيبها نصيبها من الأجر الذي يعطيه الله جل وعلا الخارجين إليه في ذلك اليوم، فإن ذلك اليوم يسمى يوم الجوائز، إذ الرب جل وعلا يوزع جوائزه على عباده، وجوائزه لا تشبه جوائز المخلوقين، جوائز عظيمة، فلهذا سن الخروج له. المقصود أن صلاة العيد واجبة، وكثير من الفقهاء يقول إنها فرض كفاية. أما ما مر معنا في الصلاة سابقا، حديث الرجل الذي جاء يسأل عن الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. الجواب عن هذا أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلوات التي تتكرر في اليوم والليلة، أما هذه فتكون في السنة مرة، والمخاطب أيضا من أهل البادية الذين لا تجب عليهم صلاة العيد، إذ صلاة العيد واجبة على أهل القرى وأهل المدن، أما المسافرون أو الرحل الذين لا يستقر بهم القرار في مدر بيوت وإنما كل وقت يكونون في مقام، فهؤلاء ليس عليهم لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد. باب وقت الخروج إلى العين. حدثنا قال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا يزيد بن خمين الرحبي قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبقاء الإمام فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. عبد الله بن بسر حضر صلاة عيد بعد مضي زمن الخلفاء الراشدين، وكان في ذلك الوقت العادة التي مشى عليها الناس أن الذي يتولى صلاة العيد وصلاة الجمعة هم الأمراء، أمير البلد هو الذي يتولى الصلاة، وقد حصل ما حصل من المخالفات، مخالفات السنة، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينكرون كل خلاف أو كل أمر يحدث مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن قل. وفي هذا تأخر الإمام عن أداء الصلاة فأنكر عليه عبد الله بن بسر تأخره، وأخبر أنه وقتما خرج ذلك الأمير لأداء الصلاة أنهم قد فرغوا من الصلاة. وسيأتي أن صلاة عيد الفطر تكون بعد ارتفاع الشمس بمقدار رمحين في مرأى العين، وأما صلاة الإضحى فتكون بعدما ترتفع الشمس مقدار رمح. تكون صلاة عيد الإضحى أعجل من صلاة عيد الفطر، وذلك لأن السنة في عيد الفطر ألا يذهب الإنسان إلى المصلى حتى يأكل شيئا، يأكل تمرات. وأما عيد الإضحى فالسنة أن يذهب قبل أن يأكل، وأن يكون أكله من الأضحية إذا رجع من المصلى، يذبح أضحيته ويأكل منها، هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. فكان المناسب تعجيل صلاة عيد الإضحى وتأخير صلاة عيد الفطر قليلا، وكذلك حتى يتمكن الناس في عيد الفطر من تفريق الصدقة، صدقة الفطر، فإن وقت تفريقها المستحب المختار أن يكون بعد صلاة الفجر إلى صلاة العيد، ولكن يجوز أن يخرجها قبل هذا بيوم أو يومين، وإنما الأفضل أن يخرجها في هذا الوقت، فصار تأخيرها قليلا حتى يفرغ الناس من ذلك ويجتمعوا. ثم قوله وذلك وقت التسبيح، يعني مقصوده بالتسبيح صلاة الضحى. إنسان لا يصلي مع طلوع الشمس، وإنما ينتظر حتى ترتفع قليلا، فإذا ارتفعت قليل حلت الصلاة وجاز، أما مع الطلوع طلوعها فإن الصلاة منهي عنها. فهذا معنى قوله وذلك وقت التسبيح. باب خروج النساء في العيد. قال أبو داود حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى ابن عتيق وهشام في آخرين عن محمد أن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم الجمعة، أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد، قيل فالحيض، قال ليشهدن الخير. قيل الفلح فالحيض. قال ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال فقالت امرأة يا رسول الله إن لم يكن لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ قال تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها. هذا فيه الأمر بإخراج النساء وذوات الخدور المقصود بهن الأبكار البالغات، لأنهن والخدر هو الستر الذي يكون في البيت، لأنهن يتسترن ويستحيين، فهذا من المبالغة بأن النساء كلهن يخرجن، وذلك لحضور الخير. والخير هنا المقصود به الفضل الذي يحصل للخارجين إلى الصلاة مما سبق ذكره من جوائز الرب جل وعلا التي يوزعها على عباده الذين يخرجون إلى ذكره في المصلى. فإنه جاء في الحديث أنه إذا كان ذلك اليوم تنزل الملائكة، ملائكة تنزل من السماء تنادي في السكك يا أمة محمد اخرجوا إلى رب جواد كريم. فإذا خرجوا واجتمعوا في مصلاهم يباهي بهم الرب جل وعلا ملائكته ويقول ما جزاء الأجير إذا وفى أجره، يقولون يا رب أن يوفى أجره، فيقول جل وعلا أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول انصرفوا مغفورا لكم. وهذا من أعظم الجوائز، بل هذا هو أفضلها على الإطلاق. إذا رجع الإنسان مغفورا له يصبح الرب جل وعلا راضيا عنه، فإن لقيه في بعد هذا حديث موسى في الثوب. حدثنا قال أبو داود يعني أن من كان عليها عذر من النساء من حيض أو نفاس أنها لا تكون في المصلى، وإنما يعتزلن مصلى المسلمين ويجلسن خلف بحيث يسمعن الكلام والذكر ويشاركن المسلمين في التكبير والتهليل والتحميد والذكر، وبذلك يحصل لهن من الأجر والثواب ما يحصل للحاضرين، إذ أنهن معذورات. فهذا المقصود بالاعتزال، الاعتزال لأن المسجد، لأن المصلى مثل المسجد، والمسجد لا تدخله الحائض. ثم كونها تخرج وقد أعطتها صاحبتها من جلبابها أو ثوبها يدلنا على أنها يجب عليها أن تتستر وأن لا تخرج إلا متسترة محتشمة، فإن لم تجد ما تتستر به فإنه تسن لمن لأختها أو جارتها أن تعيرها ما تتستر به، فإن لم تجد ولو لم تجد شيئا إلا أن تضفي عليها من جلبابها الذي عليها كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وهذا يدلنا على التأكيد في خروجهن لما في ذلك من الفضل، والتأكيد على التستر، يتسترن ويجتنبن مواقع الفتن. قال أبو داود حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت كنا نؤمر بهذا الخير، قالت والحيض يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس. قال أبو داود حدثنا أبو الوليد يعني الطيالسي ومسلم قال قال لها أن تذكر الله جل وعلا تكبير وتهليل وتسبيح، وإنما منعت من قراءة القرآن ما دامت حائضا أو نفسا، أما ما عدا ذلك من الذكر ذكر الله جل وعلا فإنه يستحب لها ولا يجوز لها أن تعرض عن الله جل وعلا. ينبغي أن تذكر الله جل وعلا وألا تغفل عن ذكره، فإن الغافل عن ذكر الله جل وعلا يتسلط عليه الشيطان، وكلما ذكر الإنسان ربه جل وعلا تحصن بذكره عن الشيطان ومضاره، فإن الذكر حصن حصين يتحصن به الإنسان من الشيطان وأذاه. قال أبو داود حدثنا أبو الوليد يعني الطيالسي ومسلم قال حدثنا إسحاق بن عثمان حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدتي أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز. وأمرنا أن نخرج في العيدين ونخرج الحيض والعواتق. العواتق هن ذوات الخدور كما سبق، والمرأة العاتق هي التي بلغت أو قاربت البلوغ، فهي عاتق بمعنى أنها قد بلغت مبلغ النساء، وهذه هي التي تتطلع الأنظار إليها وقد تكون محلا للفتنة، ومع ذلك أمر بإخراجها لحضور العيد، فهذا يدلنا على أن حضور العيدين مؤكد. هذا بالنسبة للنساء، فكيف الرجال؟ الرجال يجب عليهم أن يحضروا صلاة العيدين، وبهذا استدل العلماء على وجوب حضور الصلاة صلاة العيدين على الرجال، حيث أمر النساء، مع أن النساء صلاتهن في بيوتهن أفضل كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا أمر خاص، والسبب هو ما سبق. ثم إن الخروج مقيد بما هو معلوم من قواعد الشرع وكليات، ألا يترتب على طلب هذا الخير وهذا الفضل ما هو أعظم منه ضررا، إذا ترتب عليه ضرر أو خوف من الفتنة فإن الخروج لا يجوز. وأما كونه صلى الله عليه وسلم نهاهن عن اتباع الجنائز فلأن ذلك خاص بالرجال، وهن رقيقات ضعيفات قد يحملهن رقهن وضعفهن على ما لا يجوز من النياحة والجزع إظهار السخط وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا نهينا عن زيارة القبور لأجل هذه العلة. وأما كونه ليس عليهن جمعة فهذا يدلنا على أن الأمر بإخراجهن خاص بالعيد، وأما الجمعة فإنه أخبر أنها ليست عليهن، يعني لا تجب عليهن، ولكن إذا حضرنا الجمعة فإنهن يصلين مع الناس جمعة كما يصلي الرجال، أما إذا لم يحضرن فيصلين ظهرا أربعا، لأنه ليس عليهن جمعة. وأما جمعهن في بيت وإرسال عمر رضي الله عنه إليهن يخبرهن بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهن، فهذا للمبايعة، وهذا فيما يظهر أنه بعد غزوة الفتح، لأن قول الله جل وعلا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا إلى آخر الآية نزلت في ذلك الوقت، وكانت مبايعته صلى الله عليه وسلم للنساء بهذه الآية، يتلو عليهن هذه الآية، فإذا التزمنا ما فيه بايعهن، ومبايعته لهن بالكلام. وما كان صلى الله عليه وسلم يصافح امرأة، سيأتي في رواية لهذا الحديث أن عمر وقف خلف الباب فخاطبهن وتلا عليهن هذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. تلا عليهن هذه الآية، ثم يقول مد يده فمدين أيديهن، فهذا مد يد بدون مصافح فقط، وكان عمر خارج الباب وهن داخل البيت، وكان يخاطبهن ويكلمهن من الخارج. والرجل لا يجوز له أن يصافح امرأة أجنبية، لا يجوز أن تلتقي بشرته ببشرتها، لا كفها ولا رجلها ولا غير ذلك. وأما ما جاء أن عمر رضي الله عنه وضع على يده ثوبا فبايعهن، فهذا رواية ضعيفة لم يثبت ذلك، والثابت أنه لم يفعل ذلك، وإنما المبايعة بالكلام. وهذا أمر عام، سواء كانت المرأة ذات صلة بالإنسان وهي محرمة عليه كابنة العم وابنة الخال أو زوجة الأخ أو ما أشبه ذلك، أو كانت بعيدة أجنبية، فإنه لا يجوز له أن يصافحها ولا يجوز أن يمس شيئا من بدنها، حتى إن المرأة مثلا لو قدر أنها تموت بين رجال ولو كانوا من أقاربها ولو كان ابنها أو والدها وليس معهم امرأة تغسلها، فإنه لا يجوز لهم أن يغسلوها، بل يمموها ثم يدفنوها، لأنه لا يجوز للرجل أن يباشر المرأة.